ثم قال سبحانه وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. هذه المواعظ، هذه المواعظ التي ساقها الله، وهذه المشاهد التي أخبر الله عنها فيها مواعظ للقلوب. وكان اللائق بالمؤمن إذا سمعها أن يخشع قلبه، أن يخشع قلبه لما يسمع. ألم يعني للذين آمنوا، أي ألم يحن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ما نزل في هذا القرآن من الحق الواضح. فإن من تأمل القرآن بحضور قلب وتدبر فإنه يخشع قلبه. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فعلى المسلم أن يتعلق بهذا القرآن تلاوة وتدبرا وتأملا في آياته من أجل أن يخشع قلبه. وأما إذا أعرض عن القرآن وأبطأ عن القرآن أو تلاه بلسانه دون حضور قلب فإنه لا يخشع. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله لذكر الله وما نزل من الحق. ثم حذرهم أن يسلكوا مسلك أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وهم اليهود والنصارى. آتاهم الله الكتاب التوراة والإنجيل، ولكنهم لم يتدبروها، لم يتدبروهما، ولم يمتثلوا ما فيهما من الأوامر والنواهي. فكانوا كما وصفهم الله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فليس المقصود أنك تحفظ القرآن عن ظهر قلب وأنك تقرأه بتجويد ونغمة جيدة، ليس هذا هو المقصود. هذا وسيلة، وسيلة إلى تدبر، والتدبر وسيلة إلى الخشوع والعمل. وأما مجرد أنك تحفظ القرآن أو أنك تتلوه وتجيد تلاوته فهذا ليس هو المقصود. هذا كان عند أهل الكتاب من قبل، فلا تسلك مسلكهم مع القرآن. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، ابتعدوا عن كتاب الله، ابتعدوا عن كتاب الله فقست قلوبهم. وكذلك القرآن، من ابتعد عنه فإنه يقسو قلبه. فينبغي للمسلم أن يكون متصلا بالقرآن، أن يكون له حزب من القرآن في كل يوم وليلة، ولا ينقطع عن القرآن، فإنه إن انقطع عن القرآن قسى قلبه. ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي الوقت. فدل هذا على أن البعد عن القرآن والتقليل من تلاوة القرآن أن ذلك يقسي القلب، وأن الارتباط بالقرآن تلاوة وتدبرا وعملا أن ذلك يلين القلب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا هو القرآن. ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل، نهانا الله سبحانه وتعالى أن نتعامل مع القرآن الكريم كتعامل اليهود والنصارى مع التوراة والإنجيل، فقست قلوبهم. ولما قست قلوبهم حرفوا كلام الله، لما قست قلوب الكفار قلوب اليهود والنصارى حرفوا كتاب الله وأدخلوا فيه ما ليس منه، وابتكروا أحكاما من عند أنفسهم، واتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. فهذا مما يدل على وجوب الرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى والارتباط به تعلما وتعليما وقراءة وتلاوة وتدبرا وعملا حتى يكون حجة لنا عند الله سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. القرآن يبشر وينذر في حين واحد، آيات الوعد إلى جانب آيات الوعيد، ذكر الجنة إلى جانب ذكر النار، من أجل أن تتعظ تتذكر. فإذا جاء ذكر الجنة ترجو الله وتسأله، وإذا جاء ذكر النار تخاف تستعيذ بالله منها وتتجنب الأعمال الموصلة لها. يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، دل على أن البعد عن كتاب الله يقسي القلب، وأن القرب منه أنه يلين القلب. ولهذا قال سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى كله حق صدق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، هدى للمتقين. ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. كثير من أهل الكتاب فاسقون خارجون عن طاعة الله، مع أنهم أهل كتاب لكنهم لم ينتفعوا بكتابهم فخرجوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ودل هذا على أن من أهل الكتاب من هو مؤمن بالله صادق الإيمان، لأن الله قال وكثير منهم فاسقون، فدل على أن منهم مؤمنون صادقون، كما قال تعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين. قال تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. فالذين ماتوا منهم على هذا الإيمان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم تمسكين بكتاب ربهم هم من أهل الجنة، والذين أدركوا محمد صلى الله عليه وسلم فآمنوا به جمعوا بين الخيرين، الإيمان بالرسل السابقين والإيمان بخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، فالله يؤتيهم أجرهم مرتين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. فلهم الأجر مرتين، أجر على إيمانهم بالرسل السابقين وأجر على إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لأهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالله لا يظلم أحدا، فلم يعمم الحكم على أهل الكتاب كلهم، بل استثنى منهم أهل الإيمان وأهل الصدق، لأن الله جل وعلا لا يظلم أحدا، وكثير منهم فاسقون.